السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الثانية 33 بعد 400 والألف بمدينته الثانية مدينة البكيرية. والكتاب المقروء فيه هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله تعالى، المتوفى 28 و700. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، والحكم الشرعي الذي تتعلق به العبادة نوعان: أحدهما الحكم الشرعي الخبري، والآخر الحكم الشرعي الطلبي. ومتعلق الأول الاعتقادات الباطنة، وجماعها أصول الإيمان الستة المسعودة في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وأشار إلى اليوم الآخر منها بفرد من أفراده، فقال: والبعث بعد الموت، تعظيما لشأنه وبيانا لعلو رتبته. والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق الذي جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة بخلاف غيرهم الذين خرجوا من السنة إلى البدعة ومن الجماعة إلى الفرقة. والكتاب الذي بين أيديكم واحد من مدونات عقيدة أهل السنة والجماعة بما توافرت دلائله من الكتاب والسنة، فهو ليس اعتقادا خاصا بمصنفه، وإنما بيان منه وبلاغ صادق عن عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي عقيدة الصحابة وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن كان على طريقهم إلى يوم القيامة. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وهو مبني على أصلين ذكرهما المصنف. فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والآفات. ودليله قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ولهذا الأصل شرطان: أحدهما السلامة من التحريف، السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه. والشرط الثاني السلامة من التعطيل، السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله قوله تعالى وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان، أحدهما السلامة من التكييف، السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية أي حقيقتها، فالكنه الحقيقة. والثاني السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر المماثل. وعمدة هذا الباب هو النقل المحض، فهو موقوف على ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا. وجمع بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، فالتحريف يفضي إلى التعطيل، فالتحريف يفضي إلى التعطيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل. ويشار إلى الأول من الأصلين في كتب العقائد بقولهم التنزيه، ويشار إلى الثاني في كتب العقائد بقولهم الإثبات. والمعهود في خطاب الشرع تسمية الأول وهو النفي تسبيحا وتقديسا، والغالب الأول منهما، وتسمية الثاني وهو الإثبات تحميدا. فالأصول الشرعية للإيمان بالأسماء والصفات الإلهية كما جاءت في الخطاب الشرعي هما أصلان، التسبيح والتحميد، التسبيح والتحميد. واضح؟ طيب لو قال قائل زاد شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي أصلا ثالثا من أصول الإيمان بالأسماء والصفات وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، فما الجواب؟ يا حسين داخل في أيهما؟ داخل في إيش؟ داخل يعني في الثاني الذي هو التحميد، الإثبات، أن يكون إثباتا بدون تكييف، فهو داخل في نفي شرطه الذي هو أحد شرطه الذي هو نفي التكييف. نعم. السلام عليكم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدون لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذا تقدم أن باب الأسماء والصفات عند أهل السنة مبني على الأصلين الشرعيين العظيمين التحميد والتسبيح، وبناء هذا الباب عندهم أثمر حراستهم أسماء الله عز وجل وصفاته من القول فيها بغير علم، فهم لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها، فكل عدول عما أمر به شرعا في الأسماء والآيات هو إلحاد. ولا يكيفون صفات الله بصفات خلقه، والعلة الموجبة عندهم ذلك شيئان: أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه، وثانيهما أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح، وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات وتنزيه الله عن النقائص والآفات، ولا عدول لأهل السنة عن طريق الأنبياء والمرسلين لأنه الصراط المستقيم. والقول عندهم في الأسماء والصفات صنو القول عندهم في الذات، لأن الأسماء والصفات فرع عن الذات، فكما أنهم يؤمنون بإثبات ذات إلهية لا يدركون كيفيتها، فإنهم يؤمنون بصفات بأسماء وصفات لا يدركون كيفيتها، فحجب الأسماء والصفات في الكيفيات كحجب ذات ربنا عز وجل في الذات، وهذا معنى قول جماعة من المحققين كالخطابي وأبي بكر الخطيب رحمهم الله: القول في الصفات فرع عن القول في الذات، أي أنه كما يمتنع القول في الذات تكييفا يمتنع القول في الصفات تكييفا. وإلى ذلك أشار ابن عدود في نظم المعتقد إذ قال: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء فقل له إيش كيف هو، فقل له كيف هو، وهو يسلم بحجب الكيفية عن الذات، فيلزمه بالتسليم بحجب الكيفية عن الذات أن يسلم بحجب الكيفية عن الأسماء والصفات. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فالنفي والإثبات يجريان في الأسماء والصفات، فلله سبحانه وتعالى نفي وإثبات في أسمائه وصفاته، ولرسوله صلى الله عليه وسلم كذلك نفي وإثبات في صفات ربنا عز وجل. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان: النوع الأول الأسماء النافية، الأسماء النافية مثل السلام والرحمن، والثاني الأسماء المثبتة، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم. وهذا يقتضي أن يكون في الأسماء نفي وفيها إثبات، لكن النفي المراد ذكره في الأسماء الإلهية ليس في بنائها أي في صورة الكلام، وإنما في معانيها. فالاسمان المقدمان مثلا السلام والقدوس يدلان على نفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل، فسلط النفي عليهما باعتبار باعتبار المعنى للمبنى، فإن المبنى لا يجيء في الأسماء منفيا، وإنما يكون النفي

واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر آيات وأحاديث تدخل في الجملة المتقدمة وتتضمن طرفا حسنا منها وموجب اقتصاره على الآي والحديث وما سبق ذكره من أن باب الأسماء والصفات مبني على خبر الوحي الصادق فلا سبيل إلى إثبات شيء منه إلا ببرهان من القرآن أو من السنة وهذا معنى قول أهل العلم باب الأسماء والصفات توقيفي أي موقوف على ورود الدليل وما ورد من آثار الصحابة منه فهو من جملة السنة لأنه يحكم بكونه له حكم الرفع إذ لا يقال من قبل الرأي فالقول الواقع من الصحابة في باب الأسماء والصفات يستبعد كونه رأيا لجلالة الباب وما كانوا عليه من تمام العلم وعظيم التقوى وعدم الجراءة على القول على الله عز وجل بغير علم فما صح عنهم مما يتعلق به فهو محكوم بكونه مرفوعا حكما وإن كان موقوفا لفظا لأنه لا يقال من قبل الرأي لكونه غيبا قال العراقي في الألفية وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا وما خرج عن الكتاب والسنة لا يثبت به لله عز وجل اسم ولا صفة أيا كان قائله وقد استغنى رحمه الله تعالى بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني لظهور دلالاتها إذ مقصوده الإرشاد إلى ما انتظم في هذه الآيات من الأسماء والصفات الإلهية وعدة الأدلة القرآنية 111 دليلا وعدة الأدلة الحديثية 16 دليلا فمن الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة الله قال تعالى قل هو الله أحد وقال تعالى الله لا إله إلا هو وقال تعالى إن الله هو الرزاق في آية أخرى ومنها الأحد قال تعالى قل هو الله أحد ولم يأت معرفا في القرآن وإنما صح في السنة النبوية ومنها الصمد وهو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج وهو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج قال الله تعالى الله الصمد ومنها الحي القيوم الحي والقيوم، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي. والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره، هو القائم على نفسه القائم على غيره. ومنها العلي والعظيم، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، وتفسير الآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، وتفسير الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء، وتعريف الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء. وأغنى المقال المحمدي عن غيره، فلا يحتاج معه إلى سواه. ومن قواعد التفسير المنصوص عليها عند ابن جرير في تفسيره أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره من القرآن الكريم لم يحتج إلى كلام غيره فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به وأوقفهم على مقاصده ومعانيه. ومنها العليم والحكيم والخبير، قال تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال تعالى: وهو الحكيم الخبير. ومنها الرزاق وذو القوة أي صاحبها، والمتين وهو شديد القوة، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فذو القوة صاحبها، والمتين شديد القوة. ومن قواعد معاني الأسماء والصفات أنه لا يوجد في الأسماء والصفات اسمان أو صفتان يتحدان في المعنى من كل وجه، أنه لا يوجد في شيء من الأسماء والصفات اسمان أو صفتان يتحدان في المعنى من كل وجه. لماذا؟ يا مهند، سم أحسن. مبالغة في تحقيق الكمال الإلهي، فإن الكمال يقتضي أن تكون كل صفة متضمنة معنى آخر، وأن كل اسم متضمنا معنى آخر. فمثلا القوي والمتين، لا تفسر المتانة بالقوة، وإنما تفسر بشدة القوة، وشدة القوة مرتبة أخرى فوق القوة وهي غيرها. فإذا أثبت لله عز وجل صفة بمعنى، فإن الصفة الأخرى التي تشاركها في أصلها لا بد أن تفارقها في قدر منها، وسيأتي له نظائر. ومنها السميع والبصير، قال الله تعالى: وهو السميع البصير، وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. ومنها الغفور والرحيم والرحمن، قال تعالى: الرحمن الرحيم، وقال: وهو الغفور الرحيم. ومنها الرب، قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: ويبقى وجه ربك، وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ووقع ذكره في القرآن مضافا، ولم يأتي في القرآن غير مضاف إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. فإنه الموضع الواحد في القرآن الذي لم يقع فيه الرب مضافا، وسائره مضاف، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقوله تعالى: وهو رب كل شيء. طيب، ما وقع اسم الرب في القرآن إلا مضافا، والإضافة نسبة تقييدية. وفي هذه الآية: من رب رحيم، وقع إيش؟ موصوفا، والصفة نسبة تقييدية. فلماذا اختص اسم الرب دون سائر الأسماء في القرآن بلحوق النسبة التقييدية له إضافة أو وصفا؟ الجواب: لأن ظهور معنى الربوبية لا يكون إلا مع النسبة التقييدية، لأن ظهور معنى الربوبية لا يكون إلا مع النسبة التقييدية. فإذا قيل وهو رب العالمين علم وجه ربوبيته سبحانه وتعالى بقيامه على تربيتهم وإصلاحهم وإقامتهم على منافعهم في الدنيا والآخرة. ومنها العفو والقدير، قال تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. ومنها أرحم الراحمين، قال تعالى: وهو أرحم الراحمين. ومنها خير الماكرين، قال تعالى: والله خير الماكرين. ومنها عالم الغيب والشهادة، قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. وثلاثتها الأخيرة من الأسماء الإلهية المضافة، فأسماء الله عز وجل باعتبار الإفراد والإضافة نوعان: أحدهما الأسماء الإلهية المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والثاني الأسماء الإلهية المضافة مثل أرحم الراحمين ورب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة أبو العباس بن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وزاد تلميذه أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا من الأسماء الإلهية، وهي الأسماء المزدوجة، وهي الأسماء المزدوجة كالقابض الباسط، المانع الضار، المعز المذل. فإن هذه الأسماء بمنزلة الكلمة الواحدة التي لا تفرق أجزاؤها إلا بتفريق حروفها فيبطل معناها. وهذا المثال وهذا النوع الذي ذكره ابن القيم لا يعرف له مثال صحيح إلا قوله صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن: إن الله هو المسعر الرازق القابض الباسط. فهذا الحديث يدل على إثبات اسم القابض الباسط مزدوجا متقابلا، لأن كماله لا يظهر بذكر أحدهما، فإذا ذكر القبض لم يتم المعنى، وإذا ذكر البسط لم يتم المعنى، كمسمى من الخلق بعبد العزيز أو عبد الرحمن أو عبد الكريم، فإنه إذا قيل عبد لم يثبت له المعنى الذي سمي به، وإذا قيل الكريم لم يثبت له المعنى الذي سمي به، فلا بد من اجتماع المضاف والمضاف إليه. وكذلك في الأسماء المزدوجة لا بد من اجتماع المتقابلين ليظهر الكمال الإلهي. وسائر الأمثال المذكورة في هذا الباب كالمعز والمذل والقابض والباسط والرافع والخافض لم يثبت عدها في أسماء الله عز وجل، وقعت في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه في عد الأسماء الإلهية، إلا أنه ضعيف باتفاق الحفاظ، ذكره أبو محمد ابن حزم في كتاب الفصل. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات المذكورة الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وتكسر أيضا والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير، وهذه الصفات الإلهية مستفادة من الأسماء الإلهية المتقدم ذكرها، بما تقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله فإنه دال على صفة إلهية أو أكثر. وإلى هذا أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أي عند صاحب الإثبات ممن يثبت الصفات. فمثلا اسم الله متضمن صفة الألوهية، واسم الرحيم متضمن صفة الرحمة، وقد يتضمن الاسم صفة أو صفتين. فمثلا اسم الحكيم دال على صفتين، إحداهما الحكم والآخر الحكمة، وقد يكون دالا على ثلاث صفات مثل اسم الخبير، فإنه يدل على الخبر والخبر والخبرة، فإنه يدل على الخبر والخبر والخبرة. ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين الخبر والخبر والخبرة؟ ما الجواب يا مهند؟ خبر بالمعلومات من جهة، أحسن. اسم الخبير دال على ثلاث صفات ترجع إلى هذا الأصل، إحداها الخبر ومتعلقه المعلومات من جهة ظهورها بالخبر، ومتعلقه المعلومات من جهة ظهورها بالخبر، والثانية الخبر، والثانية الخبر ومتعلقه جلائل المعلومات، ومتعلقه جلائل المعلومات، والثالث الخبرة ومتعلقه بواطن المعلومات، ومتعلقه بواطن المعلومات. ووجود هذه الصفات التي ترجع إلى أصل واحد إمعان في إظهار كمال الله سبحانه وتعالى، وكل صفة دل عليها الاسم أثبتت بشرطين، أحدهما أن يكون الوضع اللغوي مساعدا على ذلك، أن يكون الوضع اللغوي مساعدا على ذلك، والثاني ألا يكون الدليل النقلي آبيا ذلك، ألا يكون الدليل النقلي آبيا ذلك، فلا بد أن يكون اللفظ محتملا لذلك من جهة الوضع اللغوي الذي تعرفه العرب من مواضع الكلام عندها، كالذي ذكرناه في الخبر والخبر والخبرة، وألا يكون الدليل الشرعي مباينا لذلك، وألا يكون الدليل الشرعي مباينا لذلك. فمثلا تسمية الله سبحانه وتعالى بالطبيب، تسمية الله عز وجل بالطبيب لأنه هو الذي يصح الأبدان بالعافية، الوضع اللغوي يساعد أم لا يساعد؟ يساعد، لكن الوضع الشرعي يأباه، لكن الوضع الشرعي يأباه، لأنه لم يقع اسما لله عز وجل، وإنما وقع على جهة الخبر عنه سبحانه وتعالى بذلك، فالخبر عنه عز وجل بذلك جائز. وأما الاسم والصفة المثبتان لله فيما يتعلق بذاته لا بد من طريق شرعي ثابت بين لا يتلجلج فيه، ولذلك فإن أقوى الأسماء والصفات ثبوتا هي الأسماء والصفات التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وما وراء ذلك مما جرى فيه الخلاف بينهم فإنه دونه في الرتبة، فإن من الأسماء والصفات الإلهية عند أهل السنة والجماعة ما جرى فيه الخلاف لاختلاف دلالة الدليل عليه، كتسمية الله بالنور، فهم مختلفون فيه على قولين، أصحهما أن النور ليس اسما لله وإنما صفة من صفاته، والاسم إنما هو نور السماوات والأرض مضافا كما وقع في القرآن الله نور السماوات والأرض، فيثبت كما وقع في الخطاب الشرعي، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. وقد يسبق إلى الأذهان ثبوت اسم من أسماء الله عز وجل لشيوعه، ثم يكون الحق الحقيق عند أهل السنة عدم ثبوته، ومن ذلك تسمية الله صبورا، فإن الصبور لم تروى إلا في حديث اتفق الحفاظ على ضعفه، وهو عد الأسماء، حديث عد الأسماء الحسنى. وقد سئل شيخنا ابن باز في شرح الواسطية هل الصبور من أسماء الله، فقال لا. ومنه تسمية الله عز وجل بالساتر، فإن الله لم يثبت تسميته بالساتر ولا الستار لفقد الدليل، وإنما ثبت تسميته بالستير أو الستير، ضبطان فيه كلاهما صحيح لحديث إن الله حي حليم ستير. فالمقصود هو أن تحقيق ثبوت الاسم والصفة وما يضمن الاسم من صفة مرده إلى مجيء الخطاب الشرعي به مع موافقة الوضع اللغوي لما أشكل منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أثناء تلك الآية آية أخرى تدل على تلك الصفات المضمنة للأسماء السابقة، فذكر آيات تدل على إثبات صفة العلم، وآيات تدل على إثبات صفة الألوهية وغيرها من الصفات. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات المذكورة سوى ما تقدم صفة الملك، قال الله تعالى له الملك وله الحمد، وقال له ما في السماوات وما في الأرض، ومنها المشيئة والإرادة، قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال ولكن الله يفعل ما يريد، وقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومنها القدرة والحفظ، قال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله، ثبتت بهذا الآثار عن ابن عباس وتلميذه مجاهد رحمه الله تعالى، فلا يعجز الله عن حفظ السماوات والأرض لكمال قدرته. ومنها المحبة، قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى إن الله يحب المتقين، وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ومنها الكتابة، قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومنها الرضا، قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومنها الغضب واللعن، قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ومنها السخط والرضوان، قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط والسخط ضبطان لغويان صحيحان، والسخط هو شدة الغضب ومقابله الرضوان وهو بكسر الراء وتضم فيقال الرضوان والرضوان. ومنها الأسف والانتقام، قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب. فإذا قال قائل تقدم أن السخط شدة الغضب، وهنا أن الأسف شدة الغضب، وتقدم أن من قواعد الباب أن كل صفة من صفات الله ففيها كمال لا يوجد في الأخرى إمعانا في كمال الله سبحانه وتعالى، فما الجواب يا عبد الله؟ أفعال تدل على الصفات، يا مهند. أحسنت. والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، ولذلك يكون في جزاء أهل الجنة قوله تعالى لهم: أحل اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، لما كان هو الأعلى كان هو الجزاء الأوفى. ومنها الكراهية والتثبيط، قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة، والتثبيط الحبس والمنع. ومنها المقت، قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله. والمقت أشد الغضب، أشد البغض، والمقت أشد البغض. ومنها الإتيان، قال تعالى: إلا أن يأتيهم الله، وقال: أو يأتي ربك. ومنها المجيء، قال تعالى: وجاء ربك. ما الفرق بين الإتيان والمجيء؟ اجتهدوا. والفرق بينهما أن الإتيان أقوى، فالمجيء مجرد الورود، أما الإتيان فورود بقوة وإقبال. أن المجيء مجرد الورود، وأما الإتيان فورود بقوة وإقبال. ومنه قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، فإن المناسب للعذاب قوة الأخذ، فدل عليه بالفعل أتى. وقال في ابنة شعيب: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ففي مشيها تباطؤ وتثاقل، يناسبه الفعل جاء، يناسبه الفعل جاء. وذكر المصنف قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، في آيات الصفات، مع كونها لا تتضمن شيئا منها، لكن لما كان مقدمة مجيء الله هو تشقق الأسماء، تشقق السماء ونزول الملائكة، ذكرت هذه الآية لأنها مقدمة مجيئه سبحانه وتعالى، فتشقق السماء ومجيء الملائكة يلازمه مجيء الله سبحانه وتعالى. ومنها صفة الوجه، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. ووصف الوجه في الأولى بالجلال والإكرام، والمراد بالجلال غاية العظمة. ومنها صفة الإنفاق، قال تعالى: ينفق كيف يشاء. ومنها صفة اليدين، قال تعالى: أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ذكر الآية التي وردت فيها صفة اليدين مثناتا، إعلاما بأنها هي الأصل في الصفة، وما جاء من الآيات من الإفراد والجمع فله وجهه. فمن الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، ومن الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. ووجه الإفراد الدلالة على الجنس، ووجه الإفراد الدلالة على جنس الصفة، ووجه الجمع إرادة التعظيم، ووجه الجمع إرادة التعظيم. ومنها صفة العينين، قال الله تعالى: فإنك بأعيننا، وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وهاتان الآيتان دالتان على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، لكنها وقعت في القرآن مفردة ومجموعة ولم تقع مثناة، وروي في السنة تثنيتها تصريحا في حديث لا يصح، ولكن يدل على ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن، لما ذكر الدجال ألا وإن ربكم ليس بأعور، والعور في كلام العرب صفة ذي عينين أحدهما معيبة، صفة ذي عينين أحدهما معيبة، فيدل نفي العور عنه عز وجل إثبات كمال عينيه سبحانه وتعالى. ذكر هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي في آخرين من أهل السنة والجماعة، وهذا هو الحجة من السنة في تثنية العينين وهي الأصل كالقول في اليدين، واضحة؟ فإن قال قائل استفادة تثنية العينين من الحديث المذكور إن ربكم ليس بأعور، إن هذا من قياس الخالق على المخلوق، إن هذا من قياس الخالق على المخلوق، فما جوابه؟ سنكون هذا ليس فيه قياسا، اللي هو إرجاع من الصفة لوضع اللغة العربية. أحسن، أي يقال إن هذا ليس من القياس، بل هو رد الصفة إلى الوضع اللغوي، فإننا لا نقيس خالقا بمخلوق، ولكن العرب إذا أطلق العور أرادوا، رحمك الله، أرادوا من له عينان إحداهما معيبة، ولا يطلقون العور على ذي عين واحدة، وإنما يطلقونه في حق ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى صحيحة، فلما نفي العور عن ربنا عز وجل دل على إثبات كمال العينين له عز وجل، فالعينان صفة ثابتة مثنى كاليدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ومن الصفة الإلهية الواردة في الآيات المذكورة أيضا صفة الحمل، قال الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، ومنها صفة الرؤية، قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال الذي يراك حين تقوم، ومنها صفة المحال، قال تعالى وهو شديد المحال، والمحال الغلبة بمكر وكيد، الغلبة بمكر وكيد، ومنها صفة المكر، قال تعالى ومكروا ومكر الله، وقال تعالى والله خير الماكرين، ومنها صفة الكيد، قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وظهور كمال هذه الصفات الثلاث المحال والمكر والكيد هي في مقابل أهلها، أهل المحال والمكر والكيد المستحقين للمجازات بجنس صنيعهم. ومن ثم وقعت مقيدة، فلم يوصف الله سبحانه وتعالى بالمحال والمكر والكيد إلا مع ذكر مقابل لذلك مستحق له. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد إلى قسمين، أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد إلى قسمين، أحدهما صفات مطلقة، صفات مطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على كمال الله عز وجل، وهي المتمحضة يعني الخالصة في الدلالة على كمال الله عز وجل كالعلم والحياة والقدرة. والثاني صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، ويبين كمالها بمجازات أهلها، ويبين كمالها بمجازات أهلها كالمحال والمكر والكيد. ولذلك إذا قيل هل يوصف الله بالمكر أو الكيد أو المحال، قيل نعم في حق من كان مستحقا له، نعم في حق من كان مستحقا له، ولذلك لا يظهر كماله إلا بذكر مقابله، فيقول الله عز وجل ومكروا ومكر الله، ويقول سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ومنها صفة العزة، قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ومنها صفة الجلال والإكرام، قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والجلال هو غاية العظمة كما سبق. ومنها صفة الحمد، قال الله تعالى وقل الحمد لله، وقال له الملك وله الحمد. ومنها صفة الخلق، قال تعالى وخلق كل شيء، وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض. ومنها صفة التبارك والإنزال، قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. والمراد بالتبارك وضع البركة وهي دوام الخير وكثرته، والتبارك لا يكون إلا لله عز وجل، والتبارك الذي هو وضع البركة لا يكون إلا لله عز وجل، فلا قدرة لأحد على إجراء البركة في شيء من الذوات أو الأعيان أو الصفات أبدا، فلا يجوز قول تبارك علينا فلان، لأن معناه أنه كان سببا للبركة فوضعها فيهم وهو لا يملكها لأنها لله وحده. ذكر هذا المعنى أبو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد، وإنما يصح أن يقال هذا من بركة فلان، فإن المخلوق له بركة باعتبار ما يقوم به من الصفات، فالعالم والمجاهد والكبير والزاهد بهم أسباب من أسباب البركة، فإذا وجد سبب من هذه الأسباب فقيل من بركة فلان جاز ذلك، وأما إن خلا من أسباب البركة فقيل لعاص فاسق متمرد عات ظالم طاغ إن هذا من أسباب بركته فهذا كذب ولا يجوز لفقدان أسباب البركة من مثله. ومنها صفة التحريم، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش الآية. ومنها صفة الاستواء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش. ومنها صفة الرفع، قال الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه. ومنها صفة العلو، قال تعالى: أأمنتم من في السماء الآية، وقال: أم أمنتم من في السماء. ومنها صفة المعية، قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقال: إن الله معنا، وقال: إن الله مع الصابرين. وذكر المصنف آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه لإبطال توهم تنافيهما. وذكر المصنف صفات آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه على عرشه لإبطال توهم تنافيهما، وسيأتي ذكر هذا في موضعه من كلامه رحمه الله. ومنها صفة الإنباء، قال تعالى: ثم ينبئهم الله بما قالوا. ومنها صفة الصدق، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. ومنها صفة الحديث، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ومنها صفة القيل والقول، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله قولا. ومنها صفة الكلام، قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال: منهم من كلم الله، وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال: فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن كلام الله بل هو أفضله القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام مباركا وهدى وبشرى للمسلمين بلسان عربي مبين يقص على بني إسرائيل الذي كانوا فيه يختلفون، كما قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. ومنها صفة النداء، قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال: وناداهما ربهما، وقال: ويوم يناديهم. ومنها صفة التقريب والمناجاة، قال تعالى: وقربناه نجيا. ومنها صفة التجلي، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: على الأرائك ينظرون، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجعل هذه الآيات المذكورة هنا للدلالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين: الجهة الأولى أن الكلام في سياق صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم من صفات المخلوق، أن سياق الكلام في صفات الخالق ورؤية المؤمنين ربهم من صفات المخلوق. والثاني أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل. فالمراد من ذكر هذه الآيات الأربع إثبات صفة التجلي، إذ فيها ذكر رؤية المؤمنين ربهم، وتقع الرؤية بتجليه سبحانه وتعالى لهم، أي ظهوره عز وجل لهم. ووقع التصريح بالصفة بقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، وفي حديث جابر عند مسلم: فيتجلى لهم، يعني الله عز وجل. ومن الصفات المنفية عن ربنا النوم والسنة، وهي النعاس، قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها نفي الموت، قال تعالى: وهو الحي الذي لا يموت. ومنها نفي الولد، قال تعالى: لم يلد، وقال: ما اتخذ الله من ولد. ومنها نفي الولادة، قال تعالى: ولم يولد. ومنها نفي الكفء، وهو المماثل، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ومنها نفي السمي، قال تعالى: هل تعلم له سميا. ومنها نفي الند، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله ند ولا تجعلوا لله أندادا. ونفي السمي والند والكفء ترجع إلى نفي المثلية والمكافأة والمناظرة. ومنها نفي الشريك والولي، قال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى: ولم يكن له ولي من الذل. ومنها نفي المثل، قال تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. والمراد من نفي الصفات إثبات الكمال المقابل لها، فإن النفي بنفسه لا يكون كمالا، وإنما الكمال هو في إثبات مقابل النفي الذي ذكره الله عز وجل عن نفسه. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال ولا يظلم ربك أحدا، نفي للظلم، المقصود منه إثبات الكمال الكائن في مقابله وهو العدل. واضح؟ المراد إثبات الكمال الكائن في مقابله وهو العدل. طيب العدل كمال أم ليس بكمال؟ ما الجواب؟ كمال، وهو من أعلى الكمال، ومع ذلك لم يسم الله نفسه بالعادل ولا العدل. لماذا؟ نعم يا أخي. طيب ليش ما سمى نفسه العادل إذا كان أنت حاضر عندنا في الدرس الواحد في الرياض أخيرا وذكرناه في المدينة وذكرناه. أحسن، لأن العرب كانت تتمدح بالظلم، فلنزع التمدح به من قلوبهم قرر في الشرع نفيه، لأن العرب كانت تتمدح بالظلم فلأجل نزعه من قلوبهم جاء الشرع بنفي الظلم، كما قال شاعرهم ومن لا يظلم الناس يظلمي، فلإبطاله من النفوس جعل الله عز وجل طريقه نفي الظلم عنهم. وفي ختام آيات الصفات ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من أقبل على القرآن طالبا الحق منه هداه الله عز وجل إلى الحق الحقيقي فيه. وبهذا نكمل آيات الصفات، ويبقى أحاديث الصفات التي نستكملها إن شاء الله تعالى بعد درس العشاء. ومن ما ينبغي أن نذكره في ختام هذا الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكره الله، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وإني لأغتبط شاكرا أستاذنا ومربينا الذي كان مديرا في الثانوية، وأسعد بوجوده بين أظهركم وهو الأستاذ مربي الشيخ عبد العزيز الحديثي، فقد كان مشرفا علينا مديرا في المرحلة الثانوية راعيا وموجها، وإني فرحت بحضوره وكونه من أهل هذه البلدة، فإني كنت أقول للإخوان أنه لا حق لكم علي، ولكنه ثبت أن لهم حق علي لما رأيت الأستاذ عبد العزيز الحديثي وكان مديرا لنا في الثانوية، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه الجزاء الأوفى وأن يكتب له الحسنات على ما قدم من الأعمال في ذلك، والحمد لله رب العالمين.